بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. عن عطاء قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة. قال البيهقي: وهذا مرسل جيد، وروي عن ابن عمر مرفوعا وإسناده غير محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا ثاني حديث في كتاب الحج أورده المصنف في كتاب العمدة، وهو حديث عطاء قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة. قوله عن عطاء هذا يدلنا على أن الحديث مرسل، لأن المرسل هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر من ولا يذكر سنده إليه من صحابي يكون به الحديث متصلا. والمراسيل في الجملة هي محتج بها، ولا يلزم من الاحتجاج بها صحة إسنادها. وقد قال أبو داود رحمه الله تعالى في رسالته لأهل مكة: ما زال أهل العلم يحتجون بالمراسيل. ولذا فإن أبا داود رحمه الله تعالى ألف كتابا عظيما في المراسيل. هذا الكتاب جمع فيه الأحاديث المرسلة التي يبنى عليها كثير من أحكام الدين. وبعض أهل العلم كالشافعي وأحمد جعلوا قيودا للحديث المرسل ليحتج به، منها أن يكون الحديث أو شروطا وقرائن. فأما الشروط فلا بد أن يكون المرسل ثقة، ولا بد أن يكون ذلك المرسل ممن يعرف بأنه إذا أسند إنما يسند عن ثقة، ولا يعرف عنه أنه يسند عن غير ثقة. ومنها أن يكون ذلك المرسل من كبار التابعين، إذ مراسيل من دون التابعين لا تكون داخلة في الكلام في الحجية. وقد قال ابن عبد الهادي: إن كلام الشافعي وأحمد إنما هو مخصوص بكبار التابعين دون من عداهم. هذه هي الشروط. وأما القرائن فإنه يقوي العمل بالحديث المرسل قرائن متعددة، منها أن يوجد مرسل آخر من غير طريق هذا المرسل، أو أن يوجد عمل صحابي وقول صحابي عليه، أو أن يعمل بذلك الحديث المرسل جمع كثير من أهل العلم. هذا ملخص كلام أهل العلم كالشافعي وأحمد، وذكرت لكم كلام أبي داود رحمه الله تعالى. المقصود أن هذا الحديث المرسل والمراسيل يريدها الفقهاء كثيرا في كتبهم، ليس لأنهم لا يعرفون الأحاديث، بل لأنه قد تقرر عند علماء الحديث الاحتجاج بالحديث المرسل، كما أوجزت لك الحديث فيه قبل قليل. والمصنف رحمه الله تعالى، أعني ابن قدامة، كان قد ذكر في أول كتابه أنه لا يريد من الأحاديث في كتابه إلا ما كان عند أهل السنن، ولم يخالف شرطه إلا في هذا الحديث فقط. والسبب أنه ربما رحمه الله تعالى وهم فظن أن هذا الحديث مسند، فقد نسبه في بعض كتبه لمسلم، والصواب أنه ليس كذلك، وإنما هذا الحديث مرسل عند البيهقي وغيره. يقول عطاء رضي الله عنه ورحمه في هذا الحديث: دخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة، أي دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، فحذف المكان المدخول لدلالة السياق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قصد مكة بالدخول من موضع من أعلاها، وقصد الدخول للمسجد من باب بني شيبة. وباب بني شيبة هو محل بيوتهم حينما كانت بيوت قريش بجانب بيت الله عز وجل، وهي الكعبة. فكان لكل حي من أحياء قريش بيوت، فإذا أراد امرؤ أن يدخل فلا بد أن يدخل من بيوت قوم وحي من أحياء العرب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرف هؤلاء القوم وهم بنو شيبة بأن يكون دخوله للبيت وللكعبة من طريق بابهم ومن طريق حيهم الذي يدخلون إليه. فقوله من طريق من باب بني شيبة، أي حيث كانت أبياتهم أو حيث كانت بيوتهم، فدخل من طريقهم. وباب بني شيبة كان موجودا إلى عهد قريب، إلى نحو من 70 سنة تقريبا، كان موجودا في صحن المطاف. ومن رأى الصور القديمة رأى مثابة الباب موجود في المطاف. ثم إن أهل العلم قبل إزالته قالوا إن وضعه في هذا المحل الصواب إزالته، لأن في إزالته توسعة على المسلمين وعدم تضييق للمطاف. ولسبب آخر، أن السنة في الدخول من باب بني شيبة قد زالت، وذلك لأن المسجد الحرام وهو مسجد الكعبة قد جاوز محل الباب، فأصبح مسجد الكعبة متجاوزا محل الباب بمسافات طويلة، وحينئذ فإن المرأة يدخل المسجد الحرام قبل دخوله أو مروره بباب بني شيبة. وعندنا قاعدة متقررة عند العلماء جميعا، أن كل سنة فات محلها وجودا أو زمانا فإنها تسقط، وهذه السنة فات محلها لأنه قد تجاوزها البيت، فكيف نقول أدخل البيت من داخل جزء فيه؟ فلا يكون ذلك كذلك، فدلنا على أن باب بني شيبة بقاؤه في محله ليس صوابا، ولذلك أزيل من نحو من 80 سنة ربما أو أكثر. بعض المعاصرين أو بعض أهل العلم القدامى والمعاصرين يقولون يبقى هذه السنة فيما يوازي باب بني شيبة، ونظروا فإذا هم قد قدروا أن الذي يوازي باب بني شيبة هو الباب المسمى بباب السلام خلف الصفا، كان قبل الصفا ثم أصبح الآن خلف الصفا مع التوسعات لمسجد الكعبة. والحقيقة أن في ذلك نظر، فإن المحاذاة أوسع من أن تكون خاصة بهذا الباب، لأن المحاذاة إنما تكون بالجهة، وأنت تعلم أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاطب أهل المدينة فقال لهم ما بين المشرق والمغرب قبلة، مع أن المقصود التوجه لعين الكعبة لمن كان ناظرا لها، فدلنا ذلك على أن المقصود هو الجهة. فلو قيل إنه لما تجاوز مسجد الكعبة الباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم فإن السنة أن يدخل من جهة بني شيبة لا من باب معين، فنقول إن هذا أحظ بالنظر وأصوب للاستدلال. وأما تخصيص الدخول مع باب معين بعد باب بني شيبة فإن الحكم بأنه مسامت له أو موازن له فيه نظر من حيث الحساب ومن حيث الحكم والقاعدة الفقهية كما بينت لك. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. نعم، رواه الإمام أحمد ومسلم. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، هذا جزء من حديث جابر، وحديث جابر دائما يمثل له لقاعدة أصولية مشهورة، وهو جواز حذف بعض الحديث أو جواز النقص من الحديث. فإن حديث جابر رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث طويل ولم يورد كاملا في مصنف واحد، وإنما جزء، فرواه الرواة مجزأ، وقد يكون بعضهم قد رواه جزءا أطول من جزء بعض. فالمقصود من هذا أن حديث جابر حديث طويل وقد جزأه الرواة، فدلنا ذلك على جواز حذف النص أو حذف بعض الحديث بشرط أن يكون الحديث تاما، فإنه لا يجوز حذف حديث وهو ناقص كأن يكون فيه غاية أو استثناء، فإنه في هذه الحالة لا يصح إلا أمورا معينة مثل النهي عن الثنية وغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفت هنا أو وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. قوله وقفتها هنا أي في عرفة، والوقوف بعرفة ركن في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج بعرفة فقال الحج عرفة. وعندنا قاعدة مشهورة عند علمائنا أنه إذا سمي الكل باسم الجزء أو سمي الجزء باسم الكل دل ذلك على أن ذلك الجزء ركن في الكل، وهذه قاعدة تستطيع أن تميز بها الفرق بين ما كان ركنا لا يسقط سهوا ولا نسيانا وما كان واجبا قد يسقط بالسهو، إما بجبر كسجود سهو أو إلى غير بدل. فالمقصود بهذا أن عرفة ركن وقد وقفه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وقفت ها هنا أي في موضعه الذي وقف فيه صلى الله عليه وسلم، وعرفة كلها موقف. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا كانت بيانا لحكم أخذت حكمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بين واجبا ففعله يكون واجبا، هذا هو الأصل، وإذا بين مندوبا فإن فعله يكون مندوبا وهكذا. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من هذا الباب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فوقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة الأصل أنها بيان لهذا الركن، فتكون صفة للركن فتكون واجبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك بين لنا صلى الله عليه وسلم أن بعض أفعاله ليست من باب البيان لذلك الركن، فقال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فدلنا على أنه لا فضل لموضع على آخر في عرفة من حيث الركنية، بل لا بد من الوقوف في عرفة وحينئذ يسقط بها الركن. وأما موضعه صلى الله عليه وسلم فقد قيل لا، إن لتخصيصه هذا الموضع حكمة ربما نريدها في الحديث الذي بعده إن شاء الله عز وجل. المقصود من هذا أن وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في موضع معين في عرفة لا يدل على أنه واجب، وإلا لتزاحم الناس عليه، ولا نقول إنه مندوب كما سيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده، لأنه إنما وقف في ذلك الموضع لحكمة، وهذه الحكمة تختص به صلى الله عليه وسلم، فلذلك فإنه لا يماثله غيره فيها. المسألة الأخيرة قوله صلى الله عليه وسلم وعرفة كلها موقف، يدلنا على أنه لا حج لمن لم يقف بعرفة، والوقوف بعرفة إما أن يكون في يوم عرفة أو في الليلة التابعة لها. فأما الوقوف بيوم عرفة فالمعتمد عند فقهائنا أن يوم عرفة يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قلت هذا لما؟ لأن بعض من أهل العلم، وهي رواية في مذهب أحمد، أن الوقوف بيوم عرفة إنما يبدأ بالزوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل عرفة بعد الزوال حينما صلى الظهر والعصر بخارج عرفة ثم دخل إليها بعد ذلك، ولكن الصحيح أن الوقوف يبدأ من طلوع الفجر وهو أول النهار. هذه مسألة. المسألة الثانية أن المراد بليلة العرفة الذي يصح الوقوف فيه هو الليلة التابعة بعدها لا الليلة السابقة لها، وهنا استلطف بعض أهل العلم كلمة لطيفة فقالوا إن ليالي السنة كلها تكون سابقة لليوم في الأحكام إلا يوم عرفة وأيام التشريق، فإن الليلة تكون تابعة لليوم السابق لها، ولذا فإن أحكام يوم عرفة تصدق عليها وتصدق على ليلة العاشر الذي يكون بعدها، فالوقوف بعرفة في اليوم التاسع وفي ليلة العاشر الذي بعد غروب الشمس. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من وقف ساعة من ليل أو نهار فيبدأ الليل بعد النهار في يوم عرفة في أيام التشريق بعد ذلك، لأن أيام التشريق الرمي عند من أجاز الرمي في الليل يكون بعد غروب الشمس. نعم. بسم الله. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا. نعم، رواه مسلم. نعم، هذا جزء آخر من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الموقف وهو عرفة فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. القصواء هو اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله جعل بطن ناقته إلى الصخرات بمعنى أنه جعل الصخرات بين يديه وكان مستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم. وهذه الصخرات هي صخرات قريبة من جبل عرفة، وهي موجودة إلى الآن، وقد جعلت لها دعامات لكي لا تسقط، مع رقي الناس عليها فجعلوا لها حديدا، لمن وصل إلى جبل عرفة سيرى حديدا جعلوه الجهات المختصة بـ بـ بـ بالمشاعر لكي لا تسقط بعض الصخرات بعضها على بعض. قال وجعل حبل المشاة بين يديه، هذا هو الثابت حبل. ونقل القاضي عياض في المشارق أنه جاء في بعض الألفاظ جبل، جبل المشاة، والمعنى فيهما سواء. والمراد بحبل المشاة أو جبلهم هو طريق المشاة، فكأنه سمى الطريق لامتداده حبلا مشابهة له به، حيث أنه ممتد فناسب أن يشبه بالحبل. قال واستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام راكبا فلم يزل واقفا، أي واقفا على دابته يدعو الله عز وجل، فوقوفه هنا كان يدعو الله عز وجل. وهنا نقف مع هذه الفعلة وهو وقوف النبي صلى الله عليه وسلم. يوم عرفة من أفضل أيام الله عز وجل، وأما أفضل أيام الله عز وجل فقد اختلف، وجاء في المسند أنه اليوم العاشر. وعلى العموم فإن من أفضل أيام الله عز وجل يوم العرفة، وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. وعندنا قاعدة مهمة يجب أن نعرفها في السنة كلها بل وفي أبعاض اليوم، وهو أنه لا يلزم من فضل الزمان مطلق العمل إلا إذا ورد النص، فإن العشر الأولى من شهر ذي الحجة فاضلة واستحب فيها مطلق العمل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. فقوله العمل هذه من صيغ العموم، لأن أل هنا للاستغراق، فدل أن مطلق العمل في العشر الأول من شهر ذي الحجة فاضلة، صياما أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك من أبواب البر والمعروف. ولكن الأصل أن كل زمان فاضل فإنه لا يلزم فيه مطلق العمل إلا أن يشرع فيه ذلك العمل. وبناء عليه فإن المرء ينظر في يومه، فإن أفضل أوقات اليوم على الإطلاق هو الوقت الذي نحن فيه وهو بعد العصر، ولذا عظم وجعله الله عز وجل وقت تعظيم اليمين تحبسونهما من بعد الصلاة، والمراد ببعد الصلاة أي بعد صلاة العصر، فإن تعظيم اليمين يكون زمانا ويكون مكانا ويكون لفظا، فالمكان في المسجد عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، والزمان بعد العصر، واللفظ بذكر أوصاف الله عز وجل بأن يقول والله لا إله إلا هو وغير ذلك من الألفاظ المذكورة. فالمقصود أن العصر هو أفضل أوقات اليوم كله، وصلاته أفضل الصلوات الخمس، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر في قول أكثر أهل العلم والمحققين منهم. ومع ذلك فمع فضل العصر وقت العصر فإنه منهي عن التسنن فيه، السنة منهي عنها فإنه من أوقات النهي، لكن أفضل ما يشرع من العبادات بعد العصر ذكر الله عز وجل. ومن ذكر الله عز وجل حلق العلم، ومن ذكر الله عز وجل قراءة القرآن، ومن ذكر الله عز وجل أذكار المساء. ولذا فإن المرأة إذا دخل السوق والسوق محل بيع وشراء وصخب، فذكر الله عز وجل بلفظ سهل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كان له أجر عظيم، لا لذات اللفظ، وإنما لأن المكان مكان ينشغل فيه الناس عن الذكر. فكذلك العصر، فالعصر وقت بيع وشراء، فإذا انشغل المرء فيه بذكر الله عز وجل كان ذلك من أعظم الأجور التي تضاعف عند الله عز وجل، وفضل الله واسع. كذلك يوم عرفة، يوم عرفة وردت فيه أفعال خاصة به، منها التهليل ومنها الدعاء، فإن الدعاء في يوم عرفة مقصود، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يدعو في هذا اليوم وقد أطال الوقوف. وقد ذكروا أن أفضل أوقات الدعاء في يوم عرفة آخر النهار، ثم النهار من بعد الزوال، ثم أول النهار، حيث قلنا إن الوقوف بعرفة يبدأ من أول النهار من طلوع الفجر. إذا عرفنا ذلك عرفنا أن وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في قول جابر فلم يزل واقفا أي يدعو، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهو وقت مظنة إجابة الدعاء. قال حتى غربت الشمس، أي حتى غربت الشمس كلها وغرب قرصها فلم يبقى منها شيء حين ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى المزدلفة. قال وذهبت الصفرة قليلا. قوله وذهبت الصفرة قليلا أشكل ذلك على بعض شراح الحديث، إذ الصفرة ذهابها يكون قبل غروب الشمس، فكيف يكون ذلك أن الشمس قد غربت وذهبت الصفرة قليلا؟ ولشراح الحديث توجيهات متعددة، فبعضهم قال إن فيها تقديما وتأخيرا، فكأنه قال لم يزل واقفا حتى ذهبت الصفرة قليلا ثم غربت الشمس، فبدأ بذهاب الصفرة ثم بعد ذلك غربت الشمس. وبناء عليه فإن آكد وقت للدعاء في يوم عرفة لمن كان في المشع في لمن كان في الموقف عند اشتداد الصفرة، عندما تصفر الشمس وتتهيأ للغروب، فذاك موضع الدعاء وتحين الإجابة. وقيل كما قال عياض أنه حين وليست حيث، والعلم عند الله عز وجل، والمعنى فيه متقارب، النتيجة واحدة، لأنه إذا غربت الشمس فقد اصفرت وجاوزت الاصفرار بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليك. باب الهدي والأضحية. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فقال أربع لا يجزن: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. نعم. شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر الأحاديث في الهدي والأضاحي، وقد جمع بينهما لأن أحكامهما بينهما عدد من الأمور المشتركة، فإن ما لا يجزئ في الأضحية لا يجزئ في الهدي، وهناك أحكام أخرى مثل ما يفعل بلحم الهدي والأضاحي فإن بينهما تشابه وسيأتي. قال عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، يعني ما الذي يجتنب ولا يذبح في الضحايا، فقال عليه الصلاة والسلام أربع لا يجزن، أي لا يجزئن، وهذا من باب تسهيل الهمز، من باب التسهيل، وقد يقال إنه من باب الجواز، أي لا يجزن في الأضحية. قال أربع لا يجزن: العرجاء البين ضلعها. العرجاء هي التي لا تمشي مشيا جيدا، وقوله البين ضلعها اختلف في معنى البين ضلعها، فقيل أن يكون ضلعها واضحا وبينا، فإنها في هذه الحالة تكون غير مجزئة، وقيل إن المراد بالعرجاء البين ضلعها الصغيرة في السن، فإن الصغيرة في السن تكون كذلك، وقيل إن المراد بالعرجاء البين ضلعها هي التي تتأخر عن باقي البهائم، وحينئذ فإن تأخرها عن باقي البهائم يكون مظنة لهزالها، لأنها لا تذهب معهم للمرعى، وهذا هو المعنى الثالث، وهذا هو كلام القاضي وأبي القاسم الخراقي والموفق. ثم قال والعوراء البين عورها. قوله البين عورها بمعنه أنه قد ظهر العور، ويعرف ظهور العور بأمور: الأمر الأول أن تكون العين زائلة، أو أن تكون العين بيضاء بمعنى أنه ليس فيها حدقة سوداء، فإن هذين يكون فيهما العور بينا. وأما عدم الرؤية من إحدى العينين في الشاه فإنه لا يكون مانعا من إجزائها في الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من العوراء فحسب، وإنما من العوراء البين عورها، فلا بد أن يكون عورها بينا. ثم قال والمريضة البين مرضها. قوله والمريضة البين مرضها أي الواضح، بمعنى أنه يكون مرضها شديدا وبينا، وظهور مرضها قيل إنه يكون بعدم أكلها مع الشيه، فلا تأكل مع الشيعة حين ذلك، فهذا يكون مظنة هزال جسدها. وقيل إن المراد بالبين مرضها أن تكون مجروبة، فإنها إذا كانت مجروبة فإن مرضها بين، وليس المراد بكون مرضها بينا أي مرض، فليس كل مرض يمنع منه. فعلى سبيل المثال الخراجات التي نسميها بلغتنا العامية الطلوع التي تكون في الشيه، هذه يستطيع كثير من الناس أن يميزها، ومع ذلك نقول إنها مجزئة لأنها لا تمنع من الأكل، وكذلك ليس واضحا فيها المرض، فدلنا ذلك على أنها ليست من داخلة في المرض البين مرضها. وكذلك إذا كان المرض خفيا كما لو ذبح امرؤ أضحية ثم عرضها على الطبيب البيطري في المسلخ فنظر إلى كبدها فقال إنها مريضة ولا يصح أكلها، فنقول إنها قد أجزأت ولا يلزم ذبح بدلها وإن كان الطبيب ينهى عن أكلها. فالمقصود أن المراد بالبين مرضها لا مطلق المرض، بل لا بد أن يكون مرضا مؤثرا. وذكرت لك أن فقهاءنا يلحقون ذكروا مناطين، فبعضهم ذكر الجرب وما في معنى الجرب، وبعضهم ذكر المرض الذي يمنعها من الأكل. ثم قال والعجفاء التي لا تنقي، العجفاء هي الهزيلة، وقوله لا تنقي من النقي، والنقي هو المخ، أي لا مخ في عظامها. ومعنى العجفاء التي لا تنقي قيل الهزيلة هزلا شديدا أو هزالا شديدا، الهزيلة هزالا شديدا. وقيل إن المراد بها كما ذكر بعض فقهائنا هي الصغيرة، فتكون حينئذ داخلة في السن، فلا بد أن تكون الشاة لها سن، وأنتم تعلمون أن الشاة لا تجزئ إلا أن تكون ضأنا، وهي ما بلغت 6 أشهر فأكثر، أو أن تكون من المعز ماذا ثنيا فيكون عمرها سنة، فلا بد أن تكون من المعز سنة، ومن الضأن 6 أشهر. ومثل أيضا يقال الثني في البقر وما بلغ 5 في الإبل. نعم. وقول هنا 4 يدلنا على أنه على سبيل الحصر، استدل به أهل العلم أن ما زاد عن هذه 4 إنما هو مندوب ليس بواجب، مثل ذهاب بعض القرن أو ذهاب أكثر الأذن، فقالوا إنه الأحاديث التي وردت فيها عن علي وغيره تكون زائدة عن 4، ولكن المعتمد عند فقهائنا أنه تعتبر تلك الأوصاف في الإجزاء، وأن قوله 4 لا يدل على الحصر لأن مفهوم العدد هو من أضعف المفاهيم. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج 100 بدنة وأمر من كل جزور ببضعة فجمعت في قدر فأكل منها وحسى من مرقها، رواه الإمام أحمد وابن ماجه. نعم. هذا حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في الحج 100 بدنة. هذه البدن التي نحرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من باب الهدي وليس من باب الأضحية، والنبي صلى الله عليه وسلم نحر البدن هديا للبيت، نحر منها 63 بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، والباقي وكل فيها عليا رضي الله عنه. إذن فقوله نحر أي بنفسه أو بالتوكيل، وهذه يدلنا على مسألتين. المسألة الأولى استحباب الهدي إلى بيت الله، فيذبح المرء هديا يساق أو من غير سوق له فيذبح في أيام الحج أو في غيرها من الأيام. الأمر الثاني أنه يستحب للمرء أن يباشر نحر هديه أو أضحيته، نحر هديه أو أضحيته بيده. وقد جاء عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها يا فاطمة اشهدي أضحيتك، فدل على أن المرء يستحب له أن يذبح بيده أو أن يشهدها بأن يحضر نحرها إن كانت مما ينحر أو ذبحها إن كانت مما تذبح. وقول ابن عباس وأمر من كل جزور ببضعة أي بجزء فجمعت في قدر فطبخت للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منها، هذا يدلنا على أنه يستحب للمرء أن يأكل من لحم الهدي ومن لحم الأضحية، وسواء كان الهدي هديا واجبا أو هديا مسنونا فإنه يستحب له أن يأكل منه ولو جزءا، وكذلك الأضحية لقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فيستحب للمرء أن يأكل من أضحيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له ببعض أضحيته فأكل منها، وكذلك الهدي. والصدقة كذلك واجبة من الأضحية، بل إن العلماء يقولون إن من تصدق بأضحيته إن من أكل أضحيته كلها وجب عليه أن يشتري من السوق جزءا من اللحم ويتصدق به، لأنه يجب على المرء أن يتصدق من لحم الأضحية، فيتصدق ولو كانت عنده أكثر من شاه يتصدق بكل جزء من الثلاث وجوبا ويأكل من كل منها استحبابا. قالوا وأقل ما يتصدق به من الشاه مقدار الأوقية، لأنه أقل مقياس يعرف في ذلك الزمان لوزن اللحم. قال وحسى من مرقها أي وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من مرق البدن التي نحرت في الهدي. وقد اختلف هل النبي صلى الله عليه وسلم ضحى حينما حج أم لا. مناسبة ذلك أن هذه المئة قلت لكم أنها كلها هدي، لكن هل جمع معها النبي صلى الله عليه وسلم أضحية أم لا؟ على قولين لأهل العلم، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه أدخل عليها في منى لحم بقر فقالت ما هذا، فقيل لها أضحية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على أنه استحب للحاج إذا ذبح هدي تمتع أو قران أنه يستحب له أن يجمع معه الأضحية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القول الثاني وهو الذي انتصر له ابن القيم فلا يجمع مع الهدي أي هدي التمتع والقران لا يجمع معه أضحية، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ثبت عنه الهدي وهي المئة التي ذبحها بيده. وأما حديث عائشة فإنه محمول على أنه جزء من هذه المئة، وقولها البقر ربما يتجوز فيسمى البدن بقرة، والحقيقة أن في ذلك تكلف، والأقرب أنه يستحب أيضا لمن حج أو اعتمر عفوا من حج وقد ذبح هديا سواء كان الهدي هدي تمتع أو قران أن يجمع معه الأضحية لظاهر حديث عائشة وهو المعتمد عند فقهائنا رحمة الله عليهم. نعم سن الله إليكم. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي، رواه الإمام أحمد ومسلم. نعم هذا حديث أم سلمة وهم مفاريد مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحي، هذا يدلنا على استحباب الأضحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه حكما فدل على استحبابها، وهي من آكد السنن وقد ورد فيها أحاديث في فضائلها عند ابن ماجه وغيره، وإن تكلم في أحد أسانيدها إلا أن الأضحية مشروعة في الجملة ولا شك وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال من أراد أن يضحي، قوله من أراد أن يضحي المراد بالإرادة هنا هو العزم المتأكد ولو لم يصاحبه فعل، لأن العزم بالنية بالقلب، والفعل الذي يصاحب العزم هو الشراء. أحسنت الشيخ أبي، هو الشراء. فهذا الحديث يشمل من عزم بقلبه عزما متأكدا ومن صاحب ذلك العزم بفعل وهو شراء أضحية، فالحكم فيهما سواء لأن النبي صلى الله عليه وسلم علقه بالإرادة وهي النية فقط. وأما من كان مترددا هل سيضحي أم لا، سواء كان التردد مطلقا أو كان التردد معلقا على شرط بأن يقول إن جاء فلان أو إن وجدت مالا ضحيت وإلا فلا، فهذا المتردد شاك، فحيث وجد الشك فإن الأصل استصحاب الأمر الأول، والأمر الأول هو نفي الإرادة، فالأصل عدم النية، فحينئذ لا يلزمه الإمساك. وقوله من أراد، من اسم موصول بمعنى الذي، والذي يتحقق في منه الإرادة هو الذي يدفع المال، أي مال الأضحية، لأن أحيانا هذه الأضحية قد يكون المرء مريدا لها بمعنى أنه باذل ثمنها، وهو المراد هنا، وقد نص عليه الإمام أحمد، فقد قال إنما يمسك من دفع الدراهم. وقد يفهم من الإرادة من أراد مباشرة الذبح بتوكيل، فإن الموكل بالذبح هو مريد للذبح، لكنه ليس مريدا للأضحية بدفع مالها والتصدق بها والأجر عليها، وحينئذ فإن الموكل بالذبح لا يلزمه أن يمسك عن شعره وبشره. النوع الثالث أن يكون المرء مريدا للأضحية بمعنى الثواب من غير بذل لها، فقد يأتي المرء فيضحي عن أهل بيته ويخبر أهل بيته أنه سيضحي عنهم، فنقول إن أهل بيته لا يمسكون عن أخذ شعرهم وظفرهم لأنهم لم يبذلوا المال، وإن كانوا قد تصدق عنهم بالأجر. إذن الذي يمسك وورد به الحديث إنما هو الذي يريد بمعنى أنه بذل المال. وبناء على ذلك فإن من أراد أن يضحي وأهدى ثواب الأضحية كاملا لغيره حيا أو ميتا فمن الذي يمسك، المضحى عنه أم المتصدق أم الذي سيباشر الذبح؟ نقول المتصدق، وقلت المتصدق لأنه قد أهدى الثواب لغيره. طيب لو أن رجلا أعطى آخر شاة أو مالا وقال ضحي بها، فمن الذي يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي؟ الذي بذل المال؟ لا، وإنما الذي قبل الهبة وأخذ الشاة أو أخذ المال، فإن قبوله لها قبول للهبة، فيجوز له أن يضحي ويجوز له أن لا يضحي لأنه ملك ماله، فيكون حينما ملك الهبة أنشأ الإرادة بعد ذلك فيمسك بعد ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي فدخل العشر، العشر هي عشر ذي الحجة، ويكون دخولها بالقاعدة ذكرت لكم قبل قليل أن الليل يكون سابقا النهار، فتدخل العشر بغروب شمس آخر يوم من ذي القعدة. قال فلا يأخذ من شعره، يصح أن تسكن العين ويصح أن تحركها فتقول الشعر، والأفصح في اللغة أن تحرك العين فتقول الشعر، فلا يأخذ من شعره لا قصا بمقراض وهو المقص، ولا نتفا بأصله، ولا حلقا بموسى، وهذا يشمل جميع أنواع أخذ الشعر، ولا من بشرته، والمراد بالأخذ من البشرة هو قص الأظافر، فلا يقطع شيئا من أظافره لأن الأظافر من البشرة فتأخذ حكم البشرة في هذا الموضع، حتى يضحي أي حتى يذبح أضحيته. وعندنا هنا مسألتان، مسألة متعلقة بالغاية ثم نذكر المسألة المتعلقة بحكم هذا الحديث. الغاية هي قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضحي، فالحكم متعلق بذبح الأضحية، والذبح متى يجوز؟ يجوز ذبح الأضحية في يوم النحر وهو اليوم العاشر، وفي يومين بعده الحادي عشر والثاني عشر، وهذا هو المعتمد عند فقهائنا. ويجوز كذلك عند بعضهم في الرواية الثانية أن يمتد الذبح إلى اليوم الثالث عشر وهو ثالث أيام التشريق، ولكن الأحوط بالمسلم أن يراعي الخلاف، حيث أن المعتمد عند فقهائنا أنه إنما يذبح يوم النحر ويومين بعده، وقد جاء ذلك عن جمع من الصحابة وعمومات بعض الأدلة تدل عليه. فحينئذ إنما تكون الأضحية لها ثلاثة أيام فقط، وإن قيل أنها أربعة أيام، ومن قال إنها أربعة فإنها تمتد إلى غروب الشمس اليوم الثالث عشر، ومن قال إنها ثلاثة فبغروب شمس اليوم الثاني عشر. ويجوز الذبح نهارا وليلا كذلك، هذا ما يتعلق بالغاية. أما حكم هذا الحديث فإن هذا الحديث صريح في النهي، وقد حمله فقهاؤنا على الأصل في النهي وهو التحريم، لأن الأصل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأصل في أوامره الوجوب، والأصل في نواهيه التحريم، وهذه من صيغ التحريم الصريحة فلا يأخذ. وحينئذ فقد حملوه على التحريم وإن كان قيل بالكراهة، ولكن ظاهر الحديث وهو من مفاريد المذهب أنه محمول على التحريم. فإن قيل إن الأضحية مندوبة فكيف يكون بعض لوازمها واجبا؟ نقول إن له نظائر كثيرة في الشرع، ومن أسهل نظائره السلام، فإن السلام بذله مستحب ورده واجب، كذلك الوليمة، فإن صنع الوليمة مستحبة في قول أكثر أهل العلم وهو مشهور مذاهب الأربعة، إلا قولا عند الإمام مالك وعند الإمام أحمد. ومن دعي إلى وليمة وجب عليه حضورها في قول أكثر جمهور أهل العلم كذلك. إذن قد يلزم من المندوب واجب على المرء أو على غيره، فنظائر هذه القاعدة كثير. طيب، المسألة الأخيرة أن من خالف هذا النهي فهل تفسد أضحيته؟ نقول لا، لأنه ليس شرطا في الأضحية ولا صفة لها، وإنما هو حكم منفك عنها. وبناء على ذلك فإن من أراد الأضحية وأخذ من شعره أو ظفره شيء فلا ينقص ذلك من أجر الأضحية شيء البتة، وإنما يكون مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولنهيه، فيأثم على تلك المخالفة فحسب. وهذه لا شك أنها من الصغائر ولا تعد من الكبائر. نعم. سن الله إليكم. باب العقيقة. عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاه. رواه الإمام أحمد والنسائي. نعم، هذا حديث أم كرز رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مكافأتان، وبعض الرواة يرويها مكافئتان، وكلاهما رواية جاء بها النقل وضبط بها النقل. قال: وعن الشاة جاء وعن الجارية شاه. هذا الحديث يدلنا على مسائل. المسألة الأولى أنه يستحب العقيقة، والعقيقة هي التي تذبح عن المولود إذا ولد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. فدلنا ذلك على أنها مستحبة عن الصغير إذا ولد. وأما إن كان سقطا ومات فللعلماء في ذلك قولان، والأصح أن السقط لا يعق عنه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرهون بعقيقته معنى مرهون أي مرهونة سلامته، وبناء على ذلك فإن العقيقة يرجى بها الفأل والسلامة والصحة للمولود، ومن ولد له مولود وفي بدنه بعض ضعف فليبادر بالعق عنه فألا بسلامته ورجاء من الله عز وجل أن يتمم صحته وأن يسلم أعضاءه. ولذلك جاء عن عائشة وغيرها أن المستحب أن تقطع أجذالا، بمعنى أن لا يكسر منها عظم وإنما تفصل من المفاصل، فألم بالسلامة كما قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى. فالمقصود من هذا أن من مات قبل أن يعق عنه إما لكونه سقطا أو مات بعد ولادته مباشرة، فإنه في أصح قولي أهل العلم لا تشرع له العقيقة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافأتان أو مكافئتين. ما معنى كونهما مكافأتان أو مكافئتين؟ قالوا إن لها معان وكل تلك المعاني صحيحة. المعنى الأول أنها معنى مكافأتان أي بلغت السن والصفة المجزئة في الأضحية، وقد تقدم ذكرها في باب الأضاحي. والمعنى الثاني وقد نص عليه الإمام أحمد أن معنى كونها مكافئتين أو مكافأتين معنى ذلك أي متساويتين، نص عليه أحمد. فيشرع فيستحب أن تكون الشاتان متساويتين في الصفة من حيث السن ومن حيث اللحم ومن حيث أيضا اللون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن سبطه ابن بنته فاطمة رضي الله عنها بشاتين، وكانت الشاتان متشابهتين في اللون وفي البياض والسواد ونحو ذلك. المعنى الثالث ذكره بعض الشراح وهو معنى صحيح، أن معنى المكافئتين أي يستحب أن تذبح الشاتان في وقت واحد، فلا يذبح شاتا في أسبوع وشاتا بعد ذلك. وهذا الاستحباب كذلك هو نعم مستحب أن تذبح معا. وهل يجوز أن يذبح واحدة في وقت ويذبح الثانية في أخرى لعلة، كأن يكون المرء غير واجد ما يشتري به شاتين؟ نقول الأقرب جواز ذلك، فإن الحكم متعلق بذبح الشاتين وإن كانت الشاة الواحدة مجزئة عن الغلام، لكن ذبح الشاتين أكمل ولو كانت مفرقة في المدة، لكن الأكمل والأتم أن يذبحهما معا، لما جاء في دلالة مفهوم هذا الحديث في معنى المكافأتان، في معنى المكافأتين أو المكافئتين. نعم. قال وعن الشارية وعن الجارية شاة، يدلنا على أن الجارية يذبح عنها شاة واحدة وعن الغلام شاتان. ليس معنى ذلك أن الغلام خير من الأنثى، لا. وقد جاء عن قتادة رضي الله عنه أنه قال رب جارية خير لأهلها من غلام، ولا شك في ذلك، فإن الغلام الذي ذبحه موسى ذبحه الخضر في قصة موسى لما كان معه كاد أن يهلك أهله، فدلنا ذلك على أن الجارية قد تكون خيرا من أهلها في أحايين كثيرة. ولما جاء عمرو بن العاص لمعاوية رضي الله عنهما فرأى في حجر معاوية جارية يلاعبها، قال له عمرو إن النساء يبعدن القريب ويقربن البعيد، يبعدن القريب إذا تزوجن قربن ذاك البعيد فأصبح أقرب إليه من ابن عمه، ويبعدن القريب إذا تزوجها قريب ثم طلقها حدثت العداوات وحدثت الفجوة فأصبحنا كذلك. فقال له معاوية رضي الله عنه وهو من حكماء العرب، قال دع عنك، فإنهما مرض المرضى ولا ندب الموتى مثلهن. وصدق، فإن البنت رؤوفة رحيمة بأبيها وأمها، ولم يقم بكثير من الآباء والأمهات إلا بناتهم، ولذا كانت البنت بركة على أمها وأبيها. وقد روى ابن أبي الدنيا عن بعض التابعين أنه قال إن من يمن المرأة أن تبكر ببنت. وأصدق من ذلك أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وكثير من الأنبياء إنما كانوا آباء بنات، والله عز وجل يصطفي لأنبيائه الأكمل من الصفات. المقصود من ذلك أن هذا ليس نقصا في الجارية، وإنما هو حكم أراده الله عز وجل لحكم تختلف المعاني في استخراجها. نعم. أحسن الله إليكم كتاب البيع عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا بدأ المصنف بالحديث عن أحكام البيع، فقال أول فأورد أول حديث فيه وهو حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. هذا الحديث ورد في معناه أحاديث أخر، وهذه الأحاديث كلها في الصحيح تدل على أنه لا يجوز بيع الكلب، وقد أخذ فقهاؤنا بذلك فقالوا إنه يحرم بيع الكلب، يحرم بيعه، وبيعه إنما هو لخساسته، فإن بعضا من الأمور نهي عن بيعها لخساستها ومنها الكلب، وهناك أمور نهي عن بيعها لكرامتها ومنها المصحف، فإن المصحف لا يجوز بيعه لكرامته. قال الإمام أحمد لا أعلم في بيع المصحف رخصة، وقد ذكر علماؤنا أن هذه من صيغ أحمد في حكاية الإجماع، لأن أحمد كان يتحرج من الإتيان بصيغة الإجماع الصريحة، فقد نقل عبد الله عنه أنه كان يقول لا تقل أجمع الناس وما يدريك لعلهم اختلفوا، ولكن قل لا أعلم أن الناس قد اختلفوا. وهنا أحمد حكى إجماعا متقدما عن متقدمين من أهل العلم من الصحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهم أنه لا يجوز بيع المصحف، والمتأخرون خالفوه في هذه المسألة، فقد اختلف الإقناع والمنتهى في جواز بيع المصحف، والمعتمد منصوص أحمد ما ذكره صاحب الإقناع أن بيع المصحف حرام. إذن عرفنا أن هناك أشياء أجاز الشرع الانتفاع بها ولكنه حرم بيعها، وذكرت لكم بعض أمثلتها. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في قول النبي، في قول أبي مسعود إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الخمر. الثمن هو الذي يأخذه البائع، والمثمن هو الذي يأخذه المشتري، والعلماء فرقوا بين الثمن والمثمن بقاعدة أوردها القاضي وتبعه في المنتهى، وهو أن الثمن ما دخلت عليه حرف الباء. هذه نستفيد منها فائدة فقهية، وهو أننا عندما قلنا إن بيع الكلب حرام نقول إن شراءه جائز عند الحاجة، فليس كل ما حرم بيعه حرم شراؤه، فإن المصحف لشرفه والكلب لخساسته، لما حرم بيعهما جاز شراؤهما للحاجة، فمن احتاج مصحفا ولم يجد مصحفا مبذولا، أو احتاج كلبا لصيد أو حرث ولم يجد كلبا يوهب إليه ويبذل له، فإنه يجوز له الشراء، فجاز الشراء للحاجة لا مطلق الشراء ولا يجوز البيع. أخذنا هذا من أين؟ من الحديث، فإننا لم نجاوز الحديث مقدار أنملة. النبي نهى عن ثمن الكلب وهو ثمن البيع، فالبائع حرام عليه مطلقا، والشاري الأصل أنه يحرم شراؤه، لأن ما حرم بيعه حرم شراؤه إلا في مسائل يجوز الشراء عند الحاجة، وذكرت لكم أمثلتها. نعم، أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان، رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. هذا الحديث يدلنا على أمرين. الأمر الأول أن اقتناء الكلب الأصل فيه عدم الجواز إلا ما استثني، وسأفصل الاستثناء في المسألة الثانية. فمن اقتنى كلبا في غير ما استثني فإنه يأثم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار إثمه فقال نقص من عمله، أي من عمله الصالح وحسناته، كل يوم قيراطان، والقيراط مقدار عظيم فصل في الجنائز، والله أعلم هل المنقص مثل الذي يكسبه المرء من الأجر في الجنائز علمها عند الله عز وجل، والله عز وجل كريم في وعده وكريم في إعاده، فإن إعاد الله عز وجل قد يتخلف لكرمه، لكنه إذا وعد لا يخلف الله وعده لكرمه جل وعلا، والله عز وجل كريم جل وعلا، ونسأل الله عز وجل من فضله. المقصود من هذا أن الأصل أن اقتناء الكلب محرم، لكن جاء الشرع بالإذن في أمرين، وهو كلب الصيد وكلب الماشية. فأما كلب الصيد فأن يقتني المرء كلبا ليصطاد به فإنه جائز، ولو كان المرء واجدا لآلة صيد غير الكلب، فكان عنده سهم أو بندقية أو عنده شبك يصطاد به، ومع ذلك يجوز له أن يصطاد بكلب وأن يقتني كلبا لأجل ذلك، كما قال الله عز وجل: وما علمتم من الجوارح مكلبين. فالكلب يجوز اقتناؤه للصيد إذا علم، فإذا علم جاز صيده. الأمر الثاني الماشية، فالماشية هي التي تقتنى لأمرين: إما لحراسة الماشية، وعلى ذلك فيقاس عليه كل كلب يقتنى لأجل الحراسة ولو كان حراسة غير الماشية، مثل أن يحرس حرثا، ولذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث: أو كلب حرث، فيكون كلبا لحراسة الحرث أي المزرعة والحيطان، أو أن يكون لحراسة تجارة وبيت، فإنه جائز، لأن المعنى والعلة في الإذن باقتناء كلب الماشية والحرث إنما هو الحراسة والحرس. المعنى الثاني لأجل أن يذهب مع الماشية فيكون كلب رعي، ومن رعى الشاء يعلم حاجة الراعي لكلب يحضر البعيدة منها وينبهها بصوته لتجتمع، ولغير ذلك من الفوائد التي يعرفها من رعى الشياه من الغنم. وأما الإبل فإنها لا تحتاج كلبا، وإنما تحتاج رحولا كما تعلمون. وأما الضأن والماعز فإنها تحتاج الكلاب أو يحتاجها بعض الرعاة للرعي. وهذا يدلنا على أن هذه الأنواع الثلاثة التي ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بمعاني يجوز. إذا عرفنا ذلك عرفنا أن النهي إنما هو عن أمرين: عن البيع مطلقا ولم يستثنى منها كلب، وعن الاقتناء إلا المستثنى. إذن الاقتناء استثني الكلبان من المنهي عنه، وأما النهي فإنه مطلق، فلا يجوز بيع جميع الكلاب ولو كانت مستثناة في الاقتناء. المسألة الأخيرة أن علماءنا رحمهم الله تعالى يقولون إن المرأة يملك الكلاب إذا أذن له بها ملك اختصاص، فحينئذ يجوز له هبتها، ويجوز له أن يعطيها غيره من غير عوض، وإذا مات فإنها تورث عنه، ولكن لا يجوز له بيعها للحديث. وفقهاؤنا أحسنوا حيث وقفوا عند النصوص كما هي، فكانوا مستمسكين بالنصوص وأعملوا النصوص من غير استثناء. نعم هناك رواية في المذهب نصرها ابن قاضي الجبل، ولها حظ من حيث التعليل والنظر الفقهي، وهو أنه قال: حيث حرم الاقتناء حرم البيع، وحيث جاز الاقتناء بأن كان الكلب كلب صيد أو ماشية جاز البيع، فجعل الاستثناء عائدا للحكمين معا لا للحكم لأحدهما. وهذا رواية في المذهب ولها حظ. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم لبعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر، رواه الإمام أحمد ومسلم. نعم، هذان الحديثان هما بمعنى واحد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيوع لأربعة أسباب، وما عدا هذه الأسباب الأربع فإن كل بيع ومعاقدة يكون جائزا. السبب الأول نهى عن كل بيع فيه ظلم لمسلم، والأمر الثاني نهى عن كل بيع محرم لعينه مثل بيع النجاسات وبيع الكلب الذي مر معنا في الحديث السابق وغيرها من الأشياء المنهي عنها لعينها. والأمر الثالث البيع الثالث المنهي عنه وهو بيع الربا، أو نقول البيع الذي فيه ربا، فإن الربا محرم وسيأتينا فيه فصل مستقل. والأمر الرابع وهو بيع الغرر، وكل معاقدة سلمت من هذه الأمور الأربع فإنها تكون جائزة. وهذا معنى قول العلماء أن الأصل في البيوع والمعاقدات والمعاملات الحل والجواز والصحة كذلك، إلا ما ورد به النص، ومناط النص هذه الأربع. قلت لكم أن الرابعة التي أوردها العلماء رحمهم الله تعالى أنه ينهى عن البيع حيث فيه غرر، دليله ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا وصف كلي. وبيوع الغرر كثيرة جدا، فكل بيع لا يقدر على تسليمه فهو غرر، وكل بيع لا يعرف قدره بأن كان مجهولا فهو غرر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من بيوع الغرر في هذين الحديثين معنا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول عن بيع الملامسة والمنابذة وهو بيع غرر، ونهى في الثاني عن بيع الحصاة وهو بيع غرر، ونهى عن بيع الغرر، فيكون الثالث والأخير هو الوصف الكلي، والأول من باب الأوصاف الجزئية بمعنى الأمثلة، فيكون من باب عطف العام على الخاص. نمر على هذه الأوصاف على سبيل السرعة. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة، بيع الملامسة هو أن يقول البائع وقد عرض سلعا متعددة أمامه فيقول للمشتري ما لمست أنت أو لمست أنا أو لمس الغلام من هذه السلع فهو لك بكذا. ففي هذه الصورة الغرر بين في المعقود عليه، لأنه مجهول، فقد يلمس شيئا غاليا أو شيئا رخيصا خسيسا أو شيئا وسطا بينهما. وبيع المنابذة قريب منه، فيقول له البائع ما نبذت إلي من هذه السلع المختلفة السعر والأوصاف فهو لك بريال أو بخمسة. فنقول في هذه الحال هذا البيع غير جائز، لأنه قد ينبذ له شيئا غاليا وقد ينبذ له شيئا رخيصا، وفي كلا الأمرين لا يجوز ذلك. وليس من بيع هذا وليس من هذه الصورة أن يأتي صاحب دكان وقد عرض سلعا متعددة فيقول إن كل السلع التي في هذا الدكان بريالين أو بخمسة، لا، فإنه قد اختار سلعا قيمتها ذلك، وليس فيه جهالة بالمعقود عليه، فإن المشتري يختار من السلع شيئا يرغبها، أما النبذ والملامسة فإن البائع قد يعطيه سلعة غالية ليست مرادة للمشتري. كما أن هذه السلع وإن اختلفت صفاتها لكن قيمها عند البائع واحدة، فحينئذ نقول إنها جائزة. الممنوع حينما تكون من باب الحظ، فيكون المشتري والبائع دخلا يحتمل الغرم ويحتمل الغنم، فيكون قمارا، أو يحتمل الوجود والعدم في الصفة فيكون غررا. قال: وعن بيع الغرر. المراد ببيع الغرر هو كل ما جهل الثمن فيه أو جهلت الصفة في المثمن فيه أو جهلت القدرة على التسليم له، فكله غرر. ومن الغرر كذلك، ويدخل في النوع الثالث، أن يبيع المرء ما ليس في ملكه، لأن بيع ما ليس في الملك الحكمة منه عدم القدرة على التسليم. فمن باع ما ليس في ملكه فإنه إذا جاء وقت التسليم قد يكون غير قادر عليه، فحينئذ وقع في الغرر فضر أخاه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء أنه نهى عن الغرر، نقول إن هذا المراد به لا مطلق الغرر، وإنما الغرر الكبير، فإنه قد انعقد الإجماع على أن الغرر نوعان: غرر يسير جائز بالإجماع، وقد تبايع النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الغرر فيها غرر يسير. والنوع الثاني من الغرر الغرر الكبير، وهو الذي نهينا عنه. وضابط التمييز بين الغرر الكبير واليسير قيود، منها أن يكون الغرر قليلا فحينئذ سمي باليسير، وضابط التفريق بين القلة والكثرة العرف، ومنها أن يكون الغرر بمعنى الجهالة تابعة للمعقود عليه من باب التبع، لا أنها مقصودة أصلا بالعقد، فما كان من باب التبع جاز. وكثير من الأشياء التبعية تكون فيها غرر يسير. القيد الثالث، قالوا: إذا كانت الحاجة إلى ذلك الغرر. مثاله قالوا: بيع ما مأكوله في جوفه، فإنما كان مأكوله في جوفه مثل كثير من الفواكه والمأكولات، لا يمكن أن تفتح كل حبة لتنظر هل هي مستوية أم ليست بمستوية، هل هي سليمة أم معيبة. فكل ما كان مأكوله في جوفه فإنه يغتفر الغرر فيه لأجل الحاجة، حاجة البيع والشراء. إذن هذه أهم القيود المتعلقة بالتمييز بين الغرر اليسير والكبير. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه. قوله لا يبيع هذا خبر، وعندنا قاعدة أن من صيغ النهي أن تأتي بصيغة الخبر، كما قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فقوله يرضعن هذا خبر فعل مضارع، والمقصود ليرضعن، فكذلك هنا. فقوله لا يبيع هو صيغة إخبار، والمراد النهي، أي لا يبع المسلم على بيع أخيه، لا يبع الرجل على بيع أخيه. وقوله الرجل جاء في بعض الألفاظ أنها المسلم على بيع أخيه، وجاء في بعضها مطلق، وهو الذي اختاره المصنف مطلق، فيكون شاملا المسلم وغيره. وبناء ذلك فإن التقييد بالإسلام يكون وصفا طرديا عند من رأى الإطلاق. قوله على بيع أخيه، معنى ذلك أن المرأة إذا باع سلعة لآخر، فيأتي شخص ثالث فيأتي للمشتري ويقول: هذه السلعة التي باعها لك فلان بألف عندي مثلها، وسأبيعها لك بخمسمائة. فيكون حينئذ باع على بيع أخيه، ومثله الشراء على شرائه، وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث: إذا اشترى مسلم من أخيه شيئا فيأتي ثالث للمشتري ويقول: إن هذه السلعة التي اشتراها منك زيد بألف سأشتريها منك بألف وخمسمائة. فيكون شراء على شراء أخيه. والبيع على بيع المسلم والشراء على شرائه يحرم بشرطين أو يحرم نعم بشرطين أهمهما شرطان. الشرط الأول أن ينعقد البيع بالإيجاب والقبول، وبناء على ذلك فحيث لم يكن إيجاب وقبول سواء كان لفظيا أو عاديا بالمعاطاة فإنه لا يسمى بيعا على بيع أخيه ولا شراء على شرائه، وإنما يسمى ماذا؟ سوما على سوم أخيه. وهذا له حكم مختلف وله قيود ثلاثة مختلفة. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يكون بيعه على بيع أخيه أو شراؤه على شرائه في زمن الخيارين، وكثيرا ما يعبر العلماء بعبارة زمن الخيارين، ويعنون بزمن الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط. فمن باع على بيع أخيه في مدة خيار المجلس حرم، وكذلك من باع على بيع أخيه في مدة خيار الشرط إذا كان المشتري قد اشترط خيار ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل، فنقول إن هذا حرام، لأنه إذا انقضى مدة الخيارين فإن بيعه على بيعه وشراءه على شرائه لا أثر له، لا أثر له مطلقا، فليس البائع والمشتري قادر على فسخ العقد بإرادته المنفردة، وإنما يجعل في نفسه شيئا فقد يطلب الفسخ، فإن لم يرضى صاحبه فإنه حينئذ ليس له الفسخ، لأنه لا يكون إلا فسخا رضائيا. وأما في مدة الخيارين فإن من له الخيار له الفسخ ولو لم يرضى صاحبه. إذن اعرف اعلم أن البيع على بيع أخي لا بد له من شرطين ذكرتها لك قبل قليل. المسألة الأخيرة أن من باع على بيع أخيه أو اشترى على شرائه فما حكم بيعه وما حكم شرائه؟ المعتمد عند فقهائنا أن البيع والشراء باطلان، فيجب عليه أن يرد السلعة للبائع وأن يرد الثمن للمشتري، ويجب أن يمضى البيع الأول فيكون البيع الثاني باطل. وبناء عليه انظر معي، من باع على بيع أخيه ففسخ المشتري البيع في مدة الخيارين معي، ثم علم البائع أن هذا الرجل قد باع على بيعه وقد قلنا إن البيع باطل، فماذا يفعل؟ يذهب إلى المحكمة ويثبت أن هذا الثالث باع على بيعه، فحينئذ يبطل القاضي بيع الثاني، أليس كذلك؟ وقد انقضى مدة الخيارين، فحينئذ يلزم المشتري شراء السلعة بالثمن الأول، وهذا هو المعتمد عند فقهائنا، وعرفنا معنى كونها باطل. وأما إذا أسقط حقه فهو الذي أسقط حقه، ولكن المشتري الثاني يعني أو من باع على بيع أخيه يكون آثما وأكل مالا حراما. هناك قول آخر وهي الرواية الثانية مذهب أحمد واختارها الشيخ تقي الدين وغيره، أن هذا من حقوق الآدميين، وكل ما كان من حقوق الآدميين فإنه ينعقد موقوفا على إذن صاحب الحق وبناء عليه. فمن بيع على بيعه أو اشتري على شرائه يرجع إليه فيقال له أرضيت؟ إن قال نعم صح العقد، وإن قال لا فله فسخ العقد. نعم، والنتيجة يعني في الغالب متقاربة. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله كم بقي نعم تفضل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قيل لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن النهي منه صلى الله عليه وسلم في قول أكثر أهل العلم، والخلاف في ذلك شاذ لا يلتفت إليه. قوله أن يتلقى الركبان، معنى أن يتلقى الركبان يعني أن يخرج المشتري إلى خارج البلد فيتلقى الركبان ويشتري منهم لنفسه، هذا معنى تلقي الركبان، أي يشتري من الركبان لنفسه. وحينئذ فإن تلقي الركبان الضرر فيه على أهل البلد، من جهة أنه إذا اشترى لنفسه فسيشتري بثمن قليل ويغر البلد. وقد يكون النهي لأجل الركبان نفسهم، فإن الركبان قد لا يعرفون السوق، فحينئذ إذا اشترى منهم لنفسه فإنه حينئذ يكون قد ضرهم فباعوا بأقل من السعر، وذلك سيأتي استثناء بعد قليل إن شاء الله. قال وأن يبيع حاضر لباد. قيل لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال أن لا يكون له سمسارا. الحاضر بمعنى حاضر المدينة، والبادي ليس المقصود من سكن البادية، وإنما المقصود بالبادي من لم يكن حاضر المدينة ولو كان يسكن مدينة أخرى. إذن البادي عن المدينة، لا مطلق البادي وهو من سكن البادية وترك الحاضرة. وقد بين ابن عباس ما معنى أن يبيع الحاضر للباد، قال لا يكون له سمسارا، بمعنى ألا ينوب عنه في البيع في السوق، لا يكون وكيلا عنه في البيع، وإنما يكون البادي الذي ليس من أهل السوق كأصحاب المزارع يأتي بنفسه للسوق ويبيع بنفسه، وهذا فيه مصلحة في الغالب لأهل البلد، فإن أهل البلد إذا باعهم البادي كأصحاب المزارع وأصحاب الحدائق وأصحاب الذين يأتون بالسمن ويأتون بالغنم من المراعي وغيرها، فإنهم يبيعونها بالمزاد وبما تيسر. وأما إذا جعلوا وأما إذا باع لهم الحاضر فإن الحاضر يبيع بسعر السوق، فقد لا ينتفع أهل البلد فيرتفع السعر عليهم. طيب الأمر، نبدأ بالمسألة الأولى، قضية تلقي الركبان سيأتي لها تفصيل إن شاء الله في حديث ابن عمر، ولذلك سأرجع الحديث عنها. سأفصل الحديث في بيع الحاضر للباد. إذن بيع الحاضر للباد قلنا إنه لا يجوز، والسبب فيه الإضرار بأهل البلد، وقد جعل العلماء رحمهم الله تعالى على المشهور أنه مما لا يصحح فيقع باطلا عندهم، يقع باطلا لأن الضرر على أهل البلد جميعا، ولا يمكن أن يتحلل هذا السمسار من أهل البلد جميعا، فحينئذ يأثم، هذا كلامهم. ولكن البيع، بيع الحاضر للباد يجوز في حالات، من هذه الحالات إذا قصد البادي الحاضر فقال له بع لي فإنه جائز، بمعنى أنه لا يأتيه هو وإنما يأتي البادي للحاضر فيقول بع لي، فحينئذ يجوز. الأمر الثاني إذا باع له الحاضر بسعر السوق، مثل من أصحاب المزارع إذا دخل السوق عندنا الآن فكان السمسار في السوق وهو الحاضر للسوق، ونسميه عندنا باللغة العامية الشريطي، أليس كذلك؟ فهذا الذي يقوم في السوق فيبيع بخمسة بعشرة، هنا إنما باعها بسعر السوق، فنقول أيضا يجوز وإن كان سمسارا له، فباعها بسعر السوق ولم يبيعها بالسعر الذي أراده هو، فهذا أيضا يكون جائزا. الأمر الثالث قالوا إذا كانت بضاعة البادي مما لا يحتاجه أهل البلد فإنه جائز، قد يأتي البادي بأشياء لا يحتاجها أهل البلد كأشياء كمالية، فيجوز للحاضر أن يبيع له في هذه الحال، لأن ليست من الأشياء التي ارتفاع سعرها وانخفاضه مؤثر على عامة أهل البلد. إذن هذه الصور التي ذكرها العلماء يجوز فيها أن يبيع الحاضر للباد، عرفنا ذلك بأدلة متعددة من فعل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ومن المعاني التي نهي عن بيع الحاضر للبادي، وقد قلت لكم المعنى فيها عدم الإضرار بأهل البلد. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش أو النجش، هذا معناه أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. ففي بيوع المزايدات قد يأتي شخص يتفق مع البائع لرفع السلعة فيزيد في ثمنها حتى تبلغ سعرا معينا، وزيادته للثمن لا بقصد الشراء وإنما لأجل أن ينفع البائع، فيقولون إن هذا لا يجوز لأنه إضرار بالمشترين، والشرع متشوف لكي يكون السعر مناسبا للكل، مثل ما يقولون السوق عرض وطلب، فالشرع يقول ليكن معروضا للكل ولا يكون هناك احتكار ولا يكون فيه بيع حاضر لباد ولا تلقي للركبان لأجل ذلك. وعكس النجش أو النجش أن يمتنع من المزايدة من يريد الشراء بالاتفاق مع الثاني، وهذا فيه إضرار بالبائع. فلو جاء البائع بسلعة وأدخلها السوق ثم إن أهل السوق قد اتفقوا على أن يشتروها بخمسة مع أنها ربما تصل إلى عشرة، وقالوا لا تتزايد في خمسة، لا تتزايد بأكثر من خمسة، فلما وصلت إلى خمسة وأحدهم يريدها امتنع عن المزايدة وقد اتفق مع الآخر أن يقتسماها، نقول حينئذ أيضا هذا إضرار بالبائع. وبناء عليه فإذا علم المتضرر بذلك جاز له فسخ العقد، فيذهب للقاضي مباشرة فيقول قد زاد في السلعة من لا يريد شراءها فارتفعت علي فأطلب فسخ العقد، جاز ولو انتهى زمن الخيار. أو العكس، يأتي البائع للقاضي فيقول قد امتنع من المزايدة من يريد الشراء فأضر بي بالثمن، فيجوز له الفسخ حين ذاك. لكن عليهما عبء الإثبات، وعبء الإثبات على المتضرر. نعم. سن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي. نعم، هذا حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. ولعلمائنا في فهم هذا الحديث طريقتان، الطريقة الأولى وهي التي مشى عليها المتأخرون أن المراد بالبيعتين في بيعة أي شرط عقد في عقد، وفي معناها تعليق عقد على عقد، وهذا يدلنا على أنه لا يجوز اشتراط عقد في عقد ولا يجوز تعليق العقد على شرط مطلقا، فيكون حكمه بيعتين في بيعة. المعنى الثاني، قيل إن المراد بالبيعتين في بيعة هو بيع العينة، وهذا هو الأقرب وإن كان المشهور الأول، لأن كثيرا من المعاملات المعاصرة هي من العقود المركبة ومن العقود المشروطة، وبناء على ذلك فإننا نقول إن المعنى البيعتين في بيعة هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العينة، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهم بدرهمين وبينهما حريرة. والنبي صلى الله عليه وسلم غاير بين الصيغ في النهي عن بيع العينة لخطورته، فإن بيع العينة خطير جدا لأنه جمع أمرين، جمع الربا والحيلة، فيكون ربا وحيلة، فشابه اليهود في ذلك. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لتأكيده خطورة بيع العينة غاير وعدد الصيغ في النهي عنه لكي لا يتحيل إليه. وقيل، وهو قول الجمهور وهو معتمد عندنا لكنه لم يفسر الحديث فيه، أن معنى بيعتين في بيعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعاقد البائع والمشتري على بيع سلعة بثمنين وينفض مجلس العقد من غير اختيار أحدهما، فيقول البائع بعتك هذه السلعة بألف حالة وبألفين مؤجلة، فإن انفض المجلس من غير اختيار لأحد الثمنين فإن العقد يكون باطلا، وهذا عندنا وعند غيرنا لا شك في ذلك، والحديث صريح يعني يحتمله لكنه صريح في المعنى أحد المعنيين السابقين. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. رواه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود. نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر هو بمعنى حديث عبد الله بن عباس لكنه فيه قيد. قوله لا تلقوا السلع هو معنى تلقي الركبان، بمعنى أنه يشتريها لنفسه قبل دخول السوق، وهذا فيه إضرار بأهل البلد وفيها إضرار بالبائع. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الحكم مطلق، وبعضهم خصه بالسلع التي تكون يحتاج إليها أهل البلد، وبعض أهل العلم حمله على التحريم وهو الصحيح، وبعضهم حمله على الكراهة. هذا الحديث فيه قيد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهبط بها الأسواق. نستفيد من هذا القيد مسألة فقهية مهمة جدا، وهو أن تلقي الركبان يجوز عند أول السوق، فإذا دخل أول السوق جاز تلقي الركبان، وأما قبل ذلك فلا يجوز. وبناء على ذلك، فلو أن شخصا عنده بضاعة من مزرعته فقدم بها السوق، والسوق يباع فيه بالمزاد، فجاءه شخص في طرف السوق فقال سأشتريها منك بكذا، نقول يجوز. وأما قبل ذلك فلا، إلا أن يكون عالما بسعر السوق فيجوز ذلك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه فيه دليل على مسألة مهمة جدا متعلقة ببيوع الغرر، وهو بيع ما لا بيع ما لا يملكه ونقل الملك فيه. بيع ما لا يملكه ونقل الملك فيه. عندنا مسألتان، نبدأ بالمسألة الأولى ثم الثانية ثم أذكر الحديث. المسألة الأولى: لا يجوز للمرء أن يبيع ما لا يملك. دليل ذلك حديث ابن عمر وحديث ابن حكيم بن حزام، وجاء أيضا من حديث ابن عباس كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما لا تملك، وفي لفظ وهو الأشهر: لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز للمرء أن يبيع شيئا ليس في ملكه، وهذا قاعدة أغلبية إلا اللهم السلم، وبعض الأمور التي سنتكلم عنها إن شاء الله عندما نذكر باب السلم. المسألة الثانية: أنه لا يجوز للمرء أن يبيع ما ملكه حتى يقبضه، وهذا الذي دل عليه هذا الحديث. قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، أي حتى يقبضه. انظروا معي، هذه مسألة سأوردها بعد قليل، أو سأورد بعض تفريعاتها بعد قليل، لكن انظروا لهذا التقسيم الذي سأذكره لكم، وستمر معنا الأقسام الثلاثة جميعا. هناك عقود إذا لم يتم التقابض في مجلس العقد بطلت، ومنها الصرف، ومنها السلم، في رأس المال، إذا لم يقبض ذلك الشيء في مجلس العقد فإن العقد يكون باطلا. إذن القبض يكون شرطا لصحة العقد، وسنتكلم عنه في الربا وإن شاء الله في السلام. النوع الثاني، هناك عقود القبض فيها شرط للزوم، ومعنى ذلك أن العقد صحيح لكنه يكون جائزا، يجوز لكل واحد من الطرفين فسخه إلا إذا قبضت العين، فإن قبضت العين صار العقد لازما. إذن القبض يكون شرطا للزوم، وقبل القبض يكون العقد صحيحا لكنه جائز، هنا جائز بمعنى غير لازم. الحالة الأولى شرط لصحة العقد، حيث لم يوجد القبض يكون العقد باطلا. العقود التي يكون القبض فيها شرطا للزوم هي الهبة وما في معنى الهبة كالصدقات وغيرها، والرهن، فإن الرهن إذا قبضه المرتهن صار لازما، وإذا كان بيد مالك السلعة وهو الراهن فإنه يكون عقدا جائزا. النوع الثالث هو هذا الحديث، وهو ما كان القبض فيه شرطا لنقل الملك، أي أن العقد صحيح وهو لازم كذلك، فلا يجوز، فليس جائزا لأحد الطرفين فسخه، لكن لا يجوز للمشتري أن ينقل الملك في هذه العين إلا بعد القبض. وهذا معنى هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، حتى يستوفيه. طيب، ما العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه؟ نقول العلة في ذلك قيل إنها توالي الضمانين، وهذه العلة مشهورة في كتب الفقهاء كثيرا، وقد فصل في هذه العلة وأبطلها طردا وعكسا الشيخ تقي الدين في كتابه الرائع الماتع تفسير آيات أشكلت، فقد ذكر بطلان هذه العلة. والعلة الثانية وهي الصحيحة أن العلة هو الإضرار بالغير، فإن من اشترى طعاما وباعه قبل قبضه قد يبيعه بثمن أعلى، والبائع الأول لما يرى المشتري قد باعه بثمن أعلى قد يكون قد وقع في نفسه، فحينئذ قد يمتنع من تسليم العين. وما أكثر هذه الأمثلة في القضاء، يمتنع البائع الأول من التسليم، يقول بعتك بعشرة وبعتها بمئة، وكثيرا ما يحضر الشيطان ويندم الآدمي. ولذلك قطعا للنزاع في هذا الباب قال الشارع: لا تبع السلعة حتى تقبضها، فإذا قبضتها حينئذ جاز لك بيعها لكي لا يكون فيه امتناع من الأول. أيضا هذه العلة تفيد فائدة أخرى، وهي ما يقع في النفس، والشرع الحكيم دائما ينظر لكي لا يكون البيع سببا لوقوع الحزازة بين المسلمين. ألم ينهى عن بيع المسلم على بيع أخيه؟ كذلك نهى عن بيع الطعام قبل قبضه لكي لا يندم الأول، السلعة بين يدي وقد بعتها بعشرة والمشتري باعها بعد قليل بمئة، فإذا علمت بهذا الشيء يتندم أشد، وخاصة أن السلعة بيده، لكن لو أقبضها فقد يكون باعها ولا يعلم بكم اشتراها منها الثاني. ولذلك الشرع له معان ومقاصد عظيمة جدا. إذن عرفنا أن هذا الحديث يدلنا على أنه لا يجوز بيع المشترى إلا بعد قبضه، ننظر لهذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما، من اسم موصول بمعنى الذي، وهي من صيغ العموم، وهذا يشمل كل مشتر، وبعض العلماء يقول يشمل كل عقد معاوضة، فإن من اشترى عينا لم يجز له بيعها حتى يقبضها. وقوله من اشترى يدلنا على أن من تملك بغير فعل منه يجوز له نقل الملك من غير قبض. انظر معي، أنا عبرت من تملك عينا بغير فعل، لأنه قد يتملك بمعاوضة وهو الفعل الواضح بشراء وبيع، وقد يتملك بهبة، الهبة فيها فعل وهو القبول، فهو بفعل منه، الإقباض بعد، القبض والإقباض بعد، وسيأتينا إن شاء الله. لا قلت هذا لما؟ لأن في المذهب روايتين: من تملك بهبة هل يجوز له نقلها من غير إقباض؟ والصحيح أنه لا يجوز إلا أن يقبضها. طيب، يقابل ذلك من ملك عينا ملكا قهريا بإرث، فمن ورث مالا جاز له بيعه قبل قبضه لأنه من غير فعل منه. أخذنا هذا من أين؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: من اشترى، أي لا بد من فعل منه. القيد الثاني قوله طعاما. المصنف اختار هذه اللفظة بالخصوص لأن له اختيارا خاصا به، فإن المصنف قد ذكر في الكافي أن هذا الحكم خاص بالطعام فقط ولا يتعداه إلى غيره. وأما المعتمد عند الفقهاء فإن شرط القبض لنقل الملك في المشترى يكون في المكيل والموزون والمعدود والمذروع دون ما عداها، وما عداها هو المعين. فالمذهب أن المعين يجوز بيعه قبل قبضه. اشتريت منك سيارتك وقبل قبضها بعتها، جاز. قالوا لأن هذا إنما هو خاص بالمعدود والمذروع والمكيل والموزون. وقيل، وهي رواية أيضا ذكرها المصنف في بعض كتبه، أن هذا يشمل المكيلات والموزونات، ويدل عليه قوله الطعام، لأن الطعام إما مكيلا يكون أو يكون موزونا. وعلى العموم ففي قول رابع أيضا أنه يشمل جميع السلع لحديث ابن عباس: ولا أرى غيرها من السلع إلا مثلها. وهذا اختيار الشيخ تقي الدين. نعم. قوله فلا يبيعه، هذا يدلنا على أنه لا يجوز له أن ينقل الملك فيه إلا بعد القبض. وقوله حتى يستوفيه أن يقبضه، وقد قال العلماء إن قبض المكيل بكيله والموزون بوزنه والمذروع بذرعه والمعدود بتمييزه باليد. نعم. أحسن الله إليكم. باب الربا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه الإمام أحمد ومسلم. نعم. شرع المصنف رحمه الله تعالى بالربا أو بالحديث عن الربا، والربا من كبائر الذنوب ولا شك، وهو من عظائم الذنوب بعد الكبائر الكبرى، وهي القتل، وهي الشرك بالله عز وجل والقتل والزنا. وقد ذكرت لكم أن أحد أسباب النهي عن المعاقدات الربا، وهو أخطرها. والفرق بين الربا والغرر أن الغرر لحق آدمي، ولذلك فإنه يجوز يسيره وقليله، وأما الربا فإنه نهي عنه لحق الله عز وجل، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز قليله ولا كثيره، حتى قال فقهاؤنا: ولا يجوز الربا ولو في شيء يسير لا يتأتى كيله، كحبة شعير أو حبة بر، فالربا لا يجوز مطلقا. الأمر الثاني أن كون الربا محرما لحق الله عز وجل يدلنا على أن الرضا من الطرفين لا يؤثر، وأما الغرر فإن رضاهما به بعد العلم مصحح للعقد، وعبرت بعد العلم لأنه لا رضا قبل العلم. فمن باع ملامسة أو منابذة أو غيرها من عقود الغرر فإنه ليس بعالم فليس براض، لأن الرضا فرع العلم. وأما الربا فإن الرضا فيه لا يبيحه، وهذا متفرع على قولنا إن الربا محرم لحق الله عز وجل. الأصل في باب الربا حديث عبادة الذي أورده المصنف، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. هذه أصناف ست. قبل أن نتكلم عن أحكام الربا وأنواعه، هذه الأصناف الست أصل، هي أصل في الربا. وبناء عليه فقد أجمع العلماء في الجملة إلا خلافا محكيا عن بعض السلف، وقد قال بعض أهل العلم إن خلافهم هذا أخطئ في، يعني هناك خطأ في فهمه، لأنهم قصدوا به ربا الديون. هناك إجماع حكي أن أهل العلم أجمعوا على أن الأموال ليس كلها يجري فيها الربا، بل إن الأموال نوعان: أموال ربوية وأموال ليست بربوية. فالأموال الربوية هي الستة التي وردت في هذا الحديث. إذن هذه المقدمة الأولى، أخذنا من هذا الحديث بيان ماذا؟ الأموال الربوية وهي الستة، وأن هناك أموالا ليست ربوية. منين أخذنا هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذه الست، وإلا لو كان كل مال يكون ربويا لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز بيع المتماثلين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت جوامع الكلم، فإعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلم الموجز إلى المفصل يدلنا على أن المفصل له حكمة، فدلنا ذلك على أن الأموال ربوي وغير ربوي. وهذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن العلماء أجمعوا كذلك على أن هذه الأموال الربوية تنقسم إلى قسمين بإجماع أهل العلم، دل عليه هذا الحديث وسأذكر دليله بعد قليل. القسم الأول الذهب والفضة فهما قسم، والقسم الثاني الأصناف الأربعة الباقية وهي الشعير والبر والملح والتمر والملح، وهذه أربعة أقسام أخرى. إذن الأموال الربوية بإجماع أهل العلم لها قسمان، ولكل قسم علة. المسألة الثالثة، وأرجو أن تعلموا أن هذه المسائل إذا فهمت بهذا الترتيب فإنك ستفهم ما سأذكر لك من أبواب الربا. المسألة الثالثة أن عامة أهل العلم قد ذكر أن الأموال الربوية ليست قاصرة وإنما هي متعدية، بمعنى أن كل واحد من القسمين له علة مناطة به يلحق به غيره من الفروع الفقهية، أو يلحق به غيره من المبيعات أو من الأجناس. وهذا قول عامة أهل العلم إلا خلافا لبعض أهل العلم من الظاهرية وبعض الحنابلة كابن عقيل، فإن ابن عقيل قال أعيتني الحيلة، فهو إما أنه لم يجد فيكون مقلدا، أو أنه يرى عدم التاريخ. المسألة تحتاج إلى تأمل. ماشي معي في هذه المقدمة؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ ونبه بذكر الذهب والفضة على غيرهما، ونبه بذكر الأربعة على غيرها. المسألة الرابعة معنا، ما هي العلة في القسم الأول وما هي العلة في القسم الثاني؟ هذه أشكل مسألة في الربا وأصعب مسألة في الربا، حتى إن بعض العقلاء يعني قلت العقلاء بمعنى أنه من الفقهاء الذين يعملون المعاني والأدلة، وهو ابن عقيل من وهو ابن عقيل معروف بالمعاني، أشكلت عليه هذه المسألة فقال أشكلت عليه لم أجد معنى مناسبا فيها. وعلى العموم المسألة فيها خلاف طويل جدا، لكن أذكر لك قولين في المسألة على ما ذكرت لكم في أول درس من القاعدة. فالمشهور عند فقهائنا أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، والعلة في الأربعة الباقية هي الكيل، وأخذوا ذلك من هذا الحديث أو من لفظ آخر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض ألفاظ حديث عبادة وزنا بوزن وكيلا بكيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن التماثل يكون بالوزن والكيل، فدل على أنهما العلة. القول الثاني أن العلة في الأولين هي الثمنية، إما مطلقا أو غلبة، فمن قال غلبة فتكون العلة قاصرة كما ذكر الموفق في الروضة، ومن قال مطلقا فيقاس عليها كل ما تواضع الناس على كونه ثمنا تقوم به الأثمان فيجري عليه الأوراق النقدية. وأما العلة في الأربعة الباقية فأن يكون مطعوما مكيلا، أن يكون مطعوما مقتاتا، أن يكون مطعوما مقتاتا سواء بيع كيلا أو وزنا. فلا ننظر للاقتصار على الكيل، بل لابد أن يكون مطعوما مقتاتا. وبناء عليه الأمثلة كثيرة لكن أوشك الأذان أن يؤذن. أذكر لكم إذن عرفت هذه المقدمات الأربع، إذا فهمتها فهمت أشياء كثيرة. عندي خامسة ثم سأذكر لكم لكي نفرق بين أنواع الربا. المسألة الخامسة معنا أننا لما عرفنا أن الأموال تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، لكل قسم علة، فنسمي ما اجتمع في العلة نسميه متحد العلة، جيد؟ وتحت كل قسم أجناسا، وبناء عليه فالجنسان إذا اتحدا قد يكونان ربويين وقد يكونان غير ربويين، أليس كذلك؟ لأن ليس من الأصناف الستة أو غيرها. وإن كانا متحدين فقطعا أنهما متحدان في العلة لأنه نفس الجنس. وإذا اختلف الجنسان، أي جنس المبيع في الثمن والمبيع في المثمن، فإن له أربع حالات: إما أن يكونا جميعا ليسا ربويين فيجوز مطلقا، وإما أن يكون أحد الجنسين ليس ربويا والآخر ربويا فيجوز مطلقا ولا ربا، والحالة الثالثة أن يكون الجنسان ربويين وقد اختلف في العلة، علتها مختلفة كبيع ذهب ببر، أو أن يكون، والحالة الرابعة أن يكون الجنسان مختلفين كما قلت لك ولكنهما متفقين في العلة. مثاله أن يبيع ذهبا بفضة أو برا بشعير. افهم هذه المسائل الأربع، لأن عند الثنتين هذه خلاص، إذا عرفت هذه الأربع عرفت الربا. وسأختم وسأقف بعد قليل نصلي ونذكر الله عز وجل قبل الأذان. أعيد لك الأربع بسرعة، كم بقي شيخ؟ 3 دقائق؟ 23، 10 دقائق ثم أقف إن شاء الله. من باع جنسين متفقين سهلة، فلها قسمان قطعا، إما أن يكون الجنسان ربويان أو ليس ربويين، فإن كان ربويين فيجري فيه الربا لا شك، ربا الفضل وربا النسيئة، وإن كان غير ربويين فلا يجري فيهما قطعا، وانتهينا منها. نأتي هنا للمسألة الثانية، إذا باع جنسين مختلفين فله أربع حالات على سبيل الحصر، لا يوجد غير هذه الأربع حالات. إما أن يكون الجنسان المختلفان ليس ربويين فيجوز كل الربا فيه، بع كيف شئت، أصلا لا ربا، لا نقول يجوز الربا لأنه لا ربا. النوع الثاني أن يكون أحد الجنسين ربويا والآخر ليس ربويا فلا ربا، افعل ما شئت في البيع والشراء. الحالة الثالثة أن يكون الجنسان المختلفان ربويين لكنهما، بدأنا بالمتحد ولا بالمختلف؟ مختلفا العلة، لكنهما مختلفي العلة، أحدهما ملحق بالذهب والفضة والثاني ملحق بالبر والشعير والتمر والملح، سأذكر حكمها بعد قليل. الحالة الرابعة أن يكون الجنسان مختلفي، أن يكون الجنسان المختلفان ربويين ومتحدي العلة، ذهب بفضة بر بشعير. إذن ذهب بذهب ما صورته؟ ما أقول لك ربا، ما صورته؟ بيع ربوي بجنسه اللي هي الأولى اللي ذكرناها، بيع ذهب بشاة بيع ربوي بغير جنسه، بيع شاة بحجارة بيع ربوي بغير جنسه، بيع ربوي بغير ربوي، نعم، أو بيع شاة بشاة، خلنا نقول بيع شاة بشاة، جنسان متفقان، أو بيع شاة بناقة، جنسان مختلفان لكنهم ليس ربويين. طيب انظر الرابعة، بيع ذهب ببر، بيع ربويين اختلف في العلة، بيع ربوي بيع بر ذهب بفضة هو الصرف وهو بيع ربوي بغير جنسه متحد في العلة. واضح معي المسألة؟ أربع. الحكم، أنواع الربا عندنا ثلاثة، أنا لا أذكر لك حكم كل واحد من الأقسام، سأذكر لك القاعدة ثم أن تطبقها على الأقسام الأربع. أنواع الربا عندنا ثلاثة، نوعان يوردان في كتاب الربا، والنوع الثالث يورد في باب القرض ويسمى ربا الديون. نبدأ بالنوع الأول وهو الأخطر، وهو ربا الديون، وهو أخطر أنواع الربا. ربا الديون حرام في كل مثلي سواء كان ربويا أو غير ربوي، يجب أن نبدأ بهذه الكلمة. ونبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لما قام في دخوله مكة، حينما فتح الله له مكة، ماذا قال؟ قال ربا وربا الجاهلية موضوع تحت قدمي. ربا الجاهلية هذا هو ربا الديون، يجري في الربويات وغير الربويات، كل من أقرض غيره قرضا على أن يزيده أكثر من حرم ما دام مثليا. إذن انتهينا من ربا الديون وسيأتينا تفصيله إن شاء الله هناك. بقي عندنا نوعان وهو ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل هو أن يزيد، وربا النسيئة هو أن يؤخر. نقول إن ربا الفضل يحرم في كل بيع جنس بمثله إذا كان ربويا. متى يحرم بيع الفضل شيخ سيد؟ إذا كان، أدري أنك تلتفت، تعبت من طول الدرس يونس أو ياسين، إذا بيع بجنسه وكان الجنسان ربويين، هذه الحالة الأولى ذكرنا، هذا يحرم فيه ربا الفضل، فيجب التماثل مثلا بمثل. النوع الثاني من الربا ربا النسيئة. متى يحرم ربا النسيئة؟ إذا باع ربويا بغير جنسه، إذا باع ربويا بغير جنسه لكنه متحد معه في العلة، فحينئذ يحرم النسيئة. طبعا حيث حرم الفضل من باب أولى يحرم النسيئة، من باب أولى حرم أنه يحرم النسيئة. طيب إذا باع ربويا بغير جنسه وقد اختلف في العلة نقول يجوز ربا الفضل والنسيئة، أو يجوز الفضل والنساء، لا نقول يجوز ربا الفضل والنسيئة، وإنما نقول يجوز الفضل والنساء. هذه قاعدتها سهلة جدا جدا جدا، وطبقها على الأحوال التي ذكرت لك قبل قليل ستجدها من أسهل ما يكون. نأخذها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. عرفنا منها مسألتين، المسألة الأولى أو ثلاث مسائل، أن الأموال إما ربوية وغير ربوية، والمسألة الثانية أن هذه تنقسم إلى قسمين لكل قسم علة، والمسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بذكر هذه الأربع الإيماء للعلة، والإيماء للعلة اجتهد العلماء في تعيينها على أقوال متعددة. قوله صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، هذا إذا كان من جنس واحد، لأنه قال ذهب بذهب فضة بفضة، فحيث كان المبيع الثمن، حيث كان الثمن والمثمن من جنس واحد وكان ربويا فإنه يحرم فيه الفضل والنساء. لذلك قال مثلا بمثل، هذا يدلنا على حرمة الزيادة، والزيادة هو الذي يسمى بربا الفضل. سواء بسواء من باب التأكيد، لماذا قال مثلا بمثل سواء بسواء؟ ليدلنا على أن ربا الفضل أشد حرمة من النساء، ولذلك جاء بقيدين. نعم، قال فإذا اختلفت، نعم سواء بسواء أي بالتقابض، نعم عفوا، فإذا اختلفت هذه الأصناف ولو كانت ربوية فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، طبعا بشرط أن تكون العلة متحدة كذهب بفضة أو بر بشعير. وأما إذا كانت العلة مختلفة فبإجماع أهل العلم أنه يجوز مثل السلم. قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى، أي قد وقع في الربا. نأخذ الحديث بعد بسرعة، تفضل. سن الله إليكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا حديث أبي سعيد هو صورة من صور ربا الفضل، وهو بيع المزابنة. وبيع المزابنة معناه أن يكون أحد المالين الربويين مجهول المقدار، فمن باع ربويا بمثله، أي بمعنى أنهما متحدان جنسا، فمن باع ربويا بمثله فلا يجوز ذلك البيع إلا أن يكونا معلومين. وأما إن جهل أحد، جهل مقدار أحد الثمنين، فإنه حينئذ يكون ربا، وهذا معنى قوله نهى عن بيع المزابنة، فلا بد أن يعرف مقدارهما. وفسرت المزابنة بإحدى الصور، قال اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، لأن التمر الذي على رؤوس النخل لا يعرف كم كيله على سبيل الدقة، وإنما يخرص خرسا، فحينئذ ليس بمعلوم. وأما الذي في اليد فإنه قد يكون معلوما. وعندنا قاعدة مشهورة جدا، أن عدم العلم بالتماثل، أن عدم العلم بالتماثل، أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، أو نقول أن عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل، المعنى واحد. إذن لما كان التمر مجهول المقدار على رأس الشجر فإنه يكون جزمنا بأنه متفاضل بينهما. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة، رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا الحديث استثناء من بيع المزابنة، فإن من استثناء من بيع المزابنة، أو نقول أيضا كذلك وهو معنى صحيح، الاستثناء من بيع ربا الفضل هو العرايا. وبيع العرايا هو أن يباع التمر على رؤوس الشجر بخرصه تمرا، وله شروط متعددة. من هذه الشروط: أولا أن يكون المشتري محتاجا إلى الرطب. الشرط الثاني طبعا، ودليل هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص. قال ابن اللحام أن إرخاص النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل العموم، وإنما هو مقصور وإنما هو مقصور على من أرخص لهم فقط. دليل ذلك حديث محمود بن لبيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال إنما أرخصه النبي صلى الله عليه وسلم لمن أفقر واحتاج. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المشتري غير واجد مالا يشتري به التمر على رؤوس النخل. الشرط الثالث أنه لا بد من خرص التمر الموجود أو الرطب الموجود على رأس النخل. الشرط الرابع أنه لا بد من التقابض، بمعنى أن يجز التمر حالا، فإن لم يجز التمر حالا أو ثمنه لم يقبض الآن صار ربا نسيئة، فلا بد من قبضه حالا. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس سيأتينا في الحديث، وهو أن يكون في مدون خمسة أوسق، والحديث جاء فيه لفظان: خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، والاختلاف على راويه، وأحد رواته هو الذي اختلف فيه أو اختلف عليه فيه. وقد أخذ علماؤنا بالأقل احتياطا، وقد ذكر بعض الشراح أن سبب الخلاف هل نأخذ بالخمسة أو بما دون الخمسة، قالوا هل هذه الرخصة على خلاف القياس أو أنها حكم أصلي منفرد، فنقول إنها على خلاف القياس فنأخذ بالأقل والأحوط. نص على ذلك الأبياري صاحب شرح البرهان للجويني. نقف عند هذه الجزئية ونكمل إن شاء الله الباقي بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم بقي شيء؟ ربع. طيب نمر على بعض الأسئلة بسرعة في دقيقتين أو ثلاث، ما يتعلق بالدرس وما عداه، يعني أعتذر من الإخوة. أخونا يقول: من لم يعق عنه أبوه وبلغ الآن من العمر 40 عاما، هل يعق عن نفسه أم لا؟ الظاهر من السنة أنه قد فات محلها، لأن عندنا قواعد. القاعدة الأولى أن السنة إذا فات محلها فإنها لا تقضى، والنبي صلى الله عليه وسلم وقت 7، وجاء في بعض ألفاظ الحديث وإن تكلم فيه 11 و21، أخذ من العلماء أنه إن قارب الزمان جاز، وأما إن طالت المدة فالأقرب أنها قد فات المحل. ثانيا أن المعنى الذي لأجله شريعة العقيقة سلامة البدن، وهذا الذي بلغ 40 فإنه في الحقيقة قد سلم بدنه وقد بلغ وطال إن شاء الله عمره، فحينئذ نقول إن المعنى والحكمة التي شرعت لها قد فاتت. ونحن عندما نستدل بالمعنى والحكمة وإن لم تكن غير منضبطة إلا أنها من باب الاستئناس لما سأذكره في المعنى الثالث. المعنى الثالث أنه لو كان مشروعا لفعله الصحابة وكبار التابعين، ولم ينقل أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم عق عن نفسه. الأمر الرابع أن هذه السنة متعلقة بمن وجبت عليه النفقة، ولذلك جاء عن بعض العلماء رحمهم الله تعالى أنه جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرهون بعقيقته، قال أي مرهون بره به، مرهون بره به، فيكون الحكم متعلقا به. أيضا الحكم الكلي ذكرت لكم أن السنة إذا فات محلها فإنها لا تقضى، وهو كذلك. هذا أخونا يقول: رميت الجمار في آخر أيام التشريق في اليوم 3 بعد العشاء، وذلك عن جهل مني أنا وزوجتي، فهل علي شيء؟ هذه المسألة فيها خلاف على قولين في مسألة رمي الجمار، وكثير من أهل العلم يرى أن انتهاء رمي الجمار في اليوم 13 إلى غروب الشمس، وحينئذ فمن أخره فعليه دم لكونه قد تركه. والقول الثاني وهو قول متجه حقيقة، أننا لما قلنا إن الليالي في أيام التشريق تكون تابعة لليوم السابق لها، فإنه حينئذ يعذر في النسيان أو الجاهل أو من احتاج لضيق الوقت أن يرمي في الليل. وهذا القول يدل عليه ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل: رميت بعدما أمسيت، قال: افعل ولا حرج. نعم أمسيت تحتمل المساء بعد الزوال، وقد قال أحمد: أهل مكة والمدينة إذا زالت الشمس قالوا: كيف أمسيت؟ وما زال هذا على لسانه إلى الآن، من حين نصلي الظهر إذا سلمت على رجل تقول له: كيف أمسيت؟ وأما قبل الظهر فتقول له: كيف أصبحت؟ ولذلك ففي الطلاب في المحاضرات إذا كانت محاضرتهم قبل الظهر نقول لهم: كيف أصبحتم؟ وبعد الظهر نقول لهم: كيف أمسيتم؟ هذا هو لسان العرب في ذلك. ومن أهل العلم من قال إن المراد برميت بعدما أمسيت في الحديث أي الدخول في عمق المساء وهو المغرب، وإذلك نقول إن شاء الله والأصل في الأعمال الحج التيسير ما دل عليه الدليل، فنقول إن شاء الله لا شيء عليك. هذا أحد الأخوان يقول أنا فلان، فأقول أنعم بك وأكرم وحياك الله وبياك. هذا أخونا يقول بيع الأسهم بالتمويل في بعض البنوك هل هو جائز أم لا؟ هذا موضوع يعني تكلمت عنه أكثر من مرة، وهو متعلق ببيع العينة لكن الوقت قد ضاق، إن أمكننا في درس العشاء أو المغرب تكلمت عنه. هذا يتكلم عن القبض، نجعلها إن شاء الله مع المسائل الثانية. هذا انتهت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والله أعلم.